يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نكمل الكلام من شرح متن أبي شجاع كتاب الصلاة وتوقفنا عند فصل المتروكات من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة إلى آخر قول المصنف وهو المقصود به الكلام على سجود السهو. سنجمل الكلام هنا عن سجود السهم في نقاط. الأول نذكر النقاط حتى لا ننساها ونراجعها. أولاً تعريف سجود السهم. ثانياً النظر في سجود السهم في بعض الأمور. ثالثاً تأصيل الكلام في سجود السهم حسب المذهب وأصول سجود السهم في المذهب. رابعاً أو خامساً حكم سجود السهم. ثم نتكلم عن السهو في النوافل و ثم بعدها أقوال المذاهب. نحن نتوسع شوية في هذا الفصل أقوال المذاهب في سجود السهو. ثم فروع ستأتي يعني نطبق عليها أو تفصيلات. ثم حكم نسيان السهم وأيضا أخيرا السهو في أكثر من موضع وسهو المأموم. هذه كلها المسائل نتكلم عنها. أولا نبدأ بتعريف السهو. قلنا السهو في اللغة والغفلة والنسيان واصطلاحا النسيان في الصلاة سواء نسي أركان من الأقوال والأفعال أو نسي سنن أو هيئات. النظر إلى السهو قلنا عدة أمور. إحنا تكلمنا عن جزء يعني أول أربع أو خمس نقاط المرة الماضية وسنعيدهم مرة أخرى. النظر الأول قلنا بأن الناس لا يأثم ولا مؤاخذة عليه شرعا بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله عز وجل قد فعلت كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النظر الثاني بأن قلنا النسيان يجبر عندنا في المذهب يجبر عندنا في المذهب. فإذا نسي ركنا مثلا فعليه الإتيان بالركن ثم يجبر بسجود السهو. وهذا جاء دليل عليه من قول من الكتاب ومن السنة. أولا من الكتاب قال الله تعالى وما تكب الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا قولا قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فعلمنا فعلا ماذا نفعل كما جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فعندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم قد جبر هذا النسيان بسجود السهو فعلمنا قولا وفعلا كما جاء في حديث أبي اليدين عندما نسي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم فقال له اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا. ثم نظر إلى الصحابة وكان فيها أبو بكر وعمر فقالوا أيدوا كلام أبي اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم تشهد وسلم وسجد بالسهو بعد السلام. فبين لنا بأنه إذا نسي المرء في صلاته أن يسجد سجود السهو. النظر الثالث قلنا هل السهو تبطل به الصلاة أم لا؟ قلنا المذهب والجمهور على أن السهو لا تبطل به الصلاة. وهذا قول الجماهير وقول أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعامة الصحابة. قال ففي ذلك كما قلنا أصحاب الرأي والأوزاعي، ومن الصحابة صحابيان جليلان وهو ابن عباس وابن عمر، كان يروا بأن الناس أن الذي ينسى في الصلاة تبطل به الصلاة، وقالوا لأن من نسي ركنا حلتهم في ذلك أو حجتهم، قالوا أصحاب الرأي والأوزاعي من نسي ركنا في الصلاة فقد اختلت هيئة الصلاة ولم يصلي على على على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فعندما اختلت هذه الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى الفساد، ومطلق النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو عمل عملا صلى صلاة ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت هذه الصلاة رد فبطلت الصلاة. هذا استدلالهم، والرد عليهم يعني سهل ويسير بأن هذا من قول المذهب والجمهور هو الصحيح هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل في صلاته ويعني أدلة كثيرة على ذلك ولم تبطل الصلاة، وأوضحها حديث اليدين الذي تكلمنا عنه، وعندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قام فاستكمل الصلاة بركعتين أخريتين تمام الأربع ثم سلم وسجد للسهو، فلو كانت الصلاة قد بطلت في نسيانه هذا فقد كان عليه أن يقوم ويصلي أربع ركعات من جديد. فأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربع فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين للسهو، فبين بأن ذلك لا يبطل الصلاة بل عليه فقط سجود السهو. إذن السهو لا يبطل الصلاة، من نسي في صلاته أو سهى لا تبطل الصلاة، وعليه الإتيان بالركن إذا كان ركنا وإذا كانت سنة فسجود للسهو، كما سنبين أيضا حكم سجود السهو في النقاط التالية. النظر الرابع، وقلنا بأن مدار الكلام في سجود السهو على ستة أحاديث، ستة أحاديث هي التي عليها مدار مسألة سجود السهو، وقلناها نعيدها مرة أخرى. في الصحيح أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا ثوب للصلاة أي أقيمت الصلاة أتى فدخل في بين المرء وبين صلاته وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ينسى المرء كم صلى ولا يدري صلى ثلاثا أم أربعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يدري المرء كم صلى فليسجد سجدتين للسهو، ولم يبين ماذا يفعل هذا الحديث، وفقط بين سجود للسهو لم يبين هل قبل أو بعد السلام، إذا قلنا أن هذا الحديث في إثبات لسجود السهو ولكن إجمالا ولم يبين على التفصيل كيف أو وقت السجود. الحديث الثاني حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء، ليس العشاء العشاء لما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين فخرج استرعان، وهذا حديث بأم يدين تكلمنا عنه. قالوا قصرت الصلاة؟ قال ذو اليدين يا رسول الله قصرت أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. فلما تبين له بيقين بأنه من باقي الصحابة أنه قد صلى ركعتين قام فصلى ركعتين أخريتين ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين بعد السهو، هذا الحديث الثاني وفيه السجود هنا بعد السهو. الحديث بعد السلام يا سلام السجود هنا بعد السلام. نعم. الحديث الثالث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من الثالثة ورجع فأتى بالرابعة ثم سلم وسجد سجدتين للسهو. هنا أيضا في هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه سجد بعد السلام. الحديث الرابع حديث عبد الله بن بحينة، وهذا أصل من أصول المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط، فلما انتهى من الرابعة سجد سجدتين قبل السلام لكنه لم يأتي بالتشهد الأوسط، وهذا الحديث مهم لعدة فوائد كما سنبين. الحديث الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة رباعية وقال إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت تذكروني، وقال فإذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعد السلام، حديث ابن مسعود، حديث السادس، وهو له روايتان، رواية من أبو سعيد الخدري ورواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، يعني الأقل، وليسجد سجدتين للسهو قبل السلام. في رواية عبد الرحمن بن عوف: من شك فلم يدري صلى ثلاثا أو أربع فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام سجدتين. هؤلاء الستة أحاديث التي يدار عليهم الكلام في سجود السهو. شوف على الحديث الأخير، رواية سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومن تاني؟ أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف. طيب، تأصيل الكلام، قلنا سجود السهو، هذه الستة الأحاديث هذه يعني تحفظ، أو يعني هذه ستسير معنا في الباب. ف يعني دائما تكون أمامنا تفصيل الكلام في مسألة سجود السهو. سجود السهو إما أن يكون زيادة أو نقصان أو شك أو توهم، يعني توهم بالزيادة والنقصان، يعني أن يخرج عن ثلاثة أقسام: إما سهى بالزيادة أو سهى بالنقصان أو توهم الزيادة والنقصان. هذا من ضمن التأصيل. أيضا قلنا عندنا أن السجود ومداره عندنا على الأفعال ليس على الأقوال، لذلك سنبين بأن الأقوال لا يسجد فيها سجود للسهو إلا في حالات كما نبين في لسان الركن، لكن تكرار الأقوال عندنا هذه مدار السجود عندنا على الأفعال. وقبل ذلك لأن كل الأحاديث التي تكلمنا عنها جاءت في الأفعال، إلا حديث ذو اليدين ففيه من الأفعال والأقوال، ولكن المضارع عندنا في الأفعال، والسجود للسهو والأقوال نادرا حسب الحالة كما سنبين. لذلك قالوا: الزيادة في الأفعال على ضربين، قلنا أفعال من جنس الصلاة وأفعال ليست من جنس الصلاة. الأفعال التي ليست من جنس الصلاة كأن يعني يقوم المرء يصلي فيجد طفله يبكي فيحمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة، حملها وهو يصلي، هذا فعل زيادة في الصلاة، أو يعدل الثياب، أو يعني يلتفت في الصلاة، أو يأخذ من اللحية باللحية، أو يتحرك. فكل هذه الأفعال هي ليست من جنس الصلاة، يعني ليست ركوعا أو سجودا أو من أشياء من أفعال الصلاة. أيضا فهذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، من إذا فعلها كما المرء فلا يسجد للسهو، سواء كانت في أفعال أو كان حتى أقوال، كان يتفكر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في الصدقة وهو يصلي، حتى أنه بعد أن انتهى من الصلاة أسرع إلى بيت المسلمين ليخرج بعض الصدقات من التمر التي قد نسي أن يخرجها، فكان يفكر فيها في صلاته. وأيضا عندما صلى في القميص الذي أعطاه له، أو الخميصة أبا جهل التي كانت فيها بعض الأعلام كما بينا، فلهته عن الصلاة فبعد أن انتهى أرجحها إلى مجهة. وأيضا عندما كان يصلي وكان سيدة عائشة قد وضعت زي بعض القراط هذا الذي على الحائط فيه أعلام فألهته عن الصلاة، كل هذا فيه دلالة على أن هناك أفعال ليست من جنس الصلاة من باب التفكر أو من الأفعال. هذه الأفعال جميعها لا يسجد فيها للسهو. أما النوع الثاني من الأفعال التي هي من جنس الصلاة، كان يأتي بزيارة ركعة، زيادة ركوع، زيادة سجود، هذه الأفعال التي من جنس الصلاة يكون فيها السجود، يكون فيها السجود، وهي على ضربين: إما زيادة وإما نقصان. فإما أن يزيد في الركعة أو في الركوع أو في جزء من الركعة كما بينا، وهذا يرجع كما جاء في ابن مسعود عندما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فزاد قام من الرابعة إلى الخامسة، ثم سجد بعدما سلم سجدتين سهو وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهذا فيه زيادة في الأفعال. أما النقصان بأن ينقص من أفعال الصلاة، ينقص ركوع أو تشهد أو سجود أو ركعة كاملة كما حدث في حديث ذو اليدين، فعليه أن يأتي بهذا حسب كما سنبين كان ركنا أو سنة، ثم يسجد للسهو. هذه الأفعال التي هي من جنس الصلاة سواء كانت بالزيادة أو بالنقصان. فمن أنقص من الصلاة فقد أتى بصلاة ليست على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو زاد من الصلاة إن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنقص قد يكون إما في الأركان كما جاء في المثل أو في السنن أو في الهيئات. عندنا الأركان معلومة كما شرحناها، وأما السنن التي تنقسم سنن مقصودة لذاتها وسنن غير مقصودة لذاتها، وهي الهيئات عندنا. السنن المقصودة لذاتها والتي لها محل، هذا المحل لا يتغير، محل المفروض مثل التشهد الأوسط. وأيضا في المذهب مثل القنوت في الفجر عندنا هذا السنة مقصودة لذاتها، فمن ترك هذه السنة المقصودة لذاتها عليه السجود، عليه السجود ولا يشترط ولا يلزمه الإتيان بهذه السنة، بخلاف الركن قلنا لمن ترك ركنا فعليه الإتيان بالركن ثم يسجد للسهو. لذلك نقول بأن سجود السهو ليس جبرانا للركن، لأن الركن لابد أن يأتي به، ولكن هو للخلل الذي في الصلاة كما سنبين. العلة في سجود السهو لسد النقص أو لسد الخلل الذي في الصلاة، سواء كان الخلل بالزيادة أو بالنقصان. هذه السنة المقصودة لذاتها يسجد لها المصلي إن زاد أو نقص فيها. وأما السنن غير مقصودة لذاتها التي ليس لها محل مفروض، فهذه السنة تسمى عندنا هيئات في المذهب، وهي أيضا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها وقد فعلها، ولكن هي ليست مقصودة لذاتها مثل القراءة في الركوع أو القراءة في السجود. فالمقصود هو الإتيان بالركوع والسجود وليس القراءة، كذلك الإصرار والجهر في القراءة. فالأصل هو المطلوب هو القراءة، أسر أو جهر هذه هيئة عندنا من الهيئات. أيضا تكبيرات الانتقال هذه هيئة من الهيئات. شوف تحرك تقول لي سنة غير مقصودة لذاتها، يعني ايه كلمه غير مقصوده لذاتها رغم ان هي لها موضع ثابت؟ يعني انا لما في الركوع مثلا بقول سبحان ربي العظيم، يعني سبحان ربي العظيم هو السنه هنا تابعه للاصل اللي هو الركوع. يعني ان اتيت انت بالركوع فانت غير غير مطالب انك تتلفظ بسبحان ربي العظيم، فلذلك ليس مقصود لذات هذه السنه. وفعلها النبي هي سنه، ولكن المقصود هو الركوع زي المقصود القراءه، لكن متى يكون سرا ومتى يكون جهرا. فإن أتيت بالقراءة وخالفت وأتيت بالسر أو بالسر أو بالجهر فهذه تسمى الهيئة، لأن هذه هي مقصودة لذاتها. هذا معناه عندنا في المذهب هذه الهيئات التي هي ليست مقصودة لذاتها إذا نسيها المرء لا يسجد لها سجودا للسهو. هذا من باب الأثر كما قلنا، لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي هيئة من الهيئات ثم سجد للسهو، وأيضا لم يرد عن الصحابة، بل أنه ورد عن أنس رضي الله عنه بأنه قد جهر في موضع الإسرار في صلاته ولم يسجد للسهو، وكان في محفل أو في على مرأة من الصحابة ولم ينكرون عليه أيضا. فدل ذلك على أن الصحابة أيضا كانوا يرون بأن من نسي هيئة من الهيئات أو أتى بها زيادة أو نقصان هذا لا يسجد فيها سجود السهو. هذا أصلا. أما قلنا نظرا كما بينا النظر بأنه الأول أنه كان يسجد، لأن المسألة كلها سجود السهو العلة فيه هو سد الخلل الذي جاء في الصلاة، فالخلل أتى من باب السنن وأتى في الأركان وأتى في الهيئات. فإن كان الخلل موجود فكان الأول أن يسجد، لكن لما جاء الأثر لعدم السجود قدمنا الأثر على النظر. فلذلك نقول بأن الأثر يبين عدم السجود في حالة نسيان الهيئات. هذا بعض التأصيلات التي تكلمنا عنها. أيضا من ضمن تأصيلات المذهب المهمة التي نبينها بأن المذهب يقول بأن السهو مرتبط بالصلاة، فلا بد أن يكون كل سهو سواء هنا بعد الأصل قبل ما ندخل في الأقوال. السهو عندنا مرتبط بالصلاة، فقالوا كل سهو سواء زيادة أو نقصان يكون قبل السلام. هذا تأصيل المذهب، قالوا بأن السهو مرتبط بالصلاة لا يكون إلا في الصلاة، فلذلك يكون كل سهو سواء نقصان أو زيادة يكون قبل السلام. واستدلوا بالأدلة التي تكلمنا عنها، وهي منها عبد الله بن بحينة حديثه وحديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف، إنها هؤلاء الأحاديث جاء فيها السجود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله قبل السلام. هذا المذهب، وسنبين طبعا الرد في الأقوال. أيضا عند المذهب تأصيل آخر، كل ركعة أو كل عمل كل عمل جاء بعد ركعة غير تامة فلا يعتد به، وقد مثلنا لذلك بأن الرجل مثلا سجد أتى الركعة الأولى فسجد السجدة الأولى ثم قام قبل السجدة الثانية ليأتي بالركعة الثانية، فقام وقرأ وركع وهو يسجد تذكر بأنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فكل ما فعله بعد ذلك في هذه الركعة لا يعتد به، لا يعتد به. إذن هذا معنى أن نقول كل عمل جاء بعد ركعة غير تامة لا يعتد به. هذا أصل عندنا أيضا من ضمن الضوابط في المذهب. عندنا أيضا من ضمن الضوابط بالإجماع إن سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة في الحالتين. يعني إن كان السنة أن يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام أو العكس، كان يسجد طبعا في المذهب لكل قبل السلام عندنا، ولكن إن سجد بعد السلام مخالفا للمذهب أو قبل المفترض فبالإجماع عند إجماع المذهب طبعا أن الصلاة صحيحة، بأن الصلاة صحيحة. وهذا يرجع لتأصيل بأن سجود السهو في المذهب سنة أصالة، فحتى من أخطأ فيه فلا تبطل فيه الصلاة، ولكن ينقص الأجر، ينقص الأجر. هذه الأصول أو تأصيل الكلام في سجود السهو في المذهب. قبل أيضا أن نتكلم أيضا مسألة حد الزمان، حد تباعد الزمان، يعني ستأتي بعض الفروع، يعني متى يقال بأن نسي ثم تذكر بعد فترة، فما هو الزمان الذي يجعله يبني أو يجعله يستأنف؟ قالوا حد تباعد الزمان إما أن يكون قدر ركعة خفيفة تقرأ فيها الفاتحة فقط، أو يكون قدر الصلاة التي يصليها المصلي، أو ثالثا العرف الذي يحدد الزمان. وهذا هو الراجح الصحيح، بأن يرجع للعرف الذي يحدد هذا الزمان اللي هو زمان تباعد فيطالب بالإعادة، أم يستطيع أن يستأنف على ما كان عليه. ثم الكلام على حكم سجود السهو. حكم سجود السهو في المذهب، قلنا بأنه المذهب يرى بأن سجود السهو سنة، سجود السهو أصالة هو سنة، وهذا الكلام طبعا المذاهب يخالفون ذلك. كما قلنا، قلنا بأن الظاهرية يرون بأن سجود السهو فرض أو واجب، وأن من لم يسجد للسهو فصلاته باطلة، هذا عند الظاهرية. وعند الأحناف والحنابلة يرون بوجوب سجود السهو، ولكن من ترك سجود السهو فإنه يأثم ولكن لا تبطل الصلاة. هذا المذهب أو القول الثالث فيها. المذهب يرى كما قلنا بأن السجود مستحب أي سنة، فلو سجد للسهو أتى بالسنة وعظم الأجر وأجبرت وجبر صلاته. ومعنى أن كل سنة بأن الصلاة لا تبطل بدونه، ومعناها أيضا لو تركه لا يأثم، يعني إن كان يعلم أنه عنده سجود سهو ثم ترك هذا السجود فهو لا يأثم من تركه، ولكن ينقص الأجر. هذا معنى أن نقول سنة. وتأصيل المذهب في هذا الحكم يرجع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربع، فليبني على ما استيقن ثم يسجد للسهو. هذا بين. ثم قال: إن كانت صلاته تامة، وهذا هو الشاهد، إن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة، وإن كانت صلاته ناقصة أتمها بالركعة وكانت السجدتان ترهيما للشيطان. فنظر المذهب لهذا الحديث قالوا: إن كانت الصلاة تامة أصالة فأصبحت نافلة، فحتى وإن كانت الصلاة ناقصة وأتى بالركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السجدتان ترغيما للشيطان. ترغيما للشيطان أي ليس بواجب، فدل ذلك على أن السجدتين للسهو ليست بواجبة بل هما سنة سنة. قال هذا من الأثر، قالوا من النظر، بأن سجود السهو بدل عن المسنون، لأننا قلنا في الأركان النسي ركن لابد يأتي بالركن، والسجود ليس جبرانا للركن. أما في السنة فهو لا يأتي بالسنة ويسجد سجود السهو، فقالوا إذن السجود هنا بدل عن المسنون الذي لم يصلى، وبدل إذا كان البدل الأصل سنة فالمبدل عنه يكون أيضا، إذا كان المبدل عنه سنة فيكون البدل أيضا سنة. نعم أذن؟ صلاه سنيه سجود السهو. القول الثاني من الحنابله والاحناف ان قول الوجوب سجود السهو استدلوا ببعض الادله منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سجود ولكل سهو سجدتان. قالوا هذا الخبر يراد به الانشاء اي السجود لكل سجود سهو سجدتان لكل سهو سجدتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين هذا في امر لم هذه لام الامر من الاصل اصوليا كما قلنا بين لام الامر على الوجوب من ان ياتي صارف عن ذلك. وايضا من فعله صلى الله عليه وسلم سجد لما سهى سجد سجدتين وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي كان هذا فعل بيان للواجب فاصبح ايضا من الامر القرينة تدل على الوجوب اللي هو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي وقد فعل ذلك النبي فهذا قرينة على الوجوب. ايضا الملكية كما قلنا الملكية صح؟ طيب الملكية قالوا بالتفصيل يعني اذا كان السهو اذا كان السهو بالزيادة فيكون السجود مستحب واما اذا كان السهو بالنقصان فيكون السجود واجب. وايضا استدلوا بنفس حديث المذهب حديث ابو سعيد الخدري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في النقصان كانت الركعه تامه ولو السجدتان ترغيما للشيطان. فقالوا اذا هنا لابد من السجود. وقالوا في الزياده كانت الركعه والسجدتان نافله فقالوا اذا هنا مستحب. الراجح وقول المذهب بان الحكم بسجود السهو هو سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الركعه والسجدتان نافله له. وقلنا ايضا ان السجود ليس منصوب بالصلاه هو جبران لبعض السنن مثل زي سجود التلاوه فيكون ايضا مسنون. الرد على الاحناف والحنابله في مساله الحديث الاول لكل سهو سجدتان قالوا هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا حجه فيه. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي بالفعل فنقول هذا الدليل اعم لانه اعم في الدعوه لانه هينزل تحت الواجب والمسنون فليس فيه دلاله على الواجب ولكن ينزل تحته الواجب والمسنون فبالاتفاق وليس في النزاع. يتبقى وليسجد سجدتين فقلنا قالوا هذا لام الامر ولم ياتي الصارف قلنا الصارف قد جاء من قوله صلى الله عليه وسلم الركعه والسجدتان نافله وانه بدل عن المسنون فياخذ حكم المبدل منه وهو المسنون يعني يرجع لتقصير المال. توقف ايضا حكم السجود هل السجود في النوافل مثل السجود في نعم معلش انا الرد على الملكيه لما قسموا التقسيم الزياده والنقصان الرد عليهم في الحديث قلنا هذه الترغيمه هذه اللي احنا قلناها في الاول قالوا ترغيمه للشيطان فهذه ليس فيها دلاله على الواجب لان الواجب هو مخالفه الشيطان وليس ترغيم الشيطان. الواجب عليك انك تخالف الشيطان ولا يعني ايه معنى كده ترغيم يعني كانها بتنكره بيها يعني هو كان هو في حاله فرح بانك انت اخرجت من الصلاه فانت ترغيما له يعني كانك انت يعني تنكر به فيها فهذا ليس بواجب. الواجب هو مخالفه الشيطان ولذلك هذا يعني لا نوافقهم على هذا الاستدلال. تبقى في مساله الحكم هل السجود في النوافل ايضا يكون اذا سهى او نسي المصلي في النوافل هل يسجد للسهو ام لا؟ عندنا في المذهب وجهان، الوجه الاول بانه لا يسجد في النوافل لان الاصل هو عدم السجود وانما جاء الاصل بادله ولم تاتي ادله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سهوا في صلاه النافله وكل الادله التي جاءت كانت في صلاه الفريضه. ويحتمل بانه بشر ان يسهى في النوافل كما سهى في الفريضه ولكن ولم ياتي ذلك اثرا. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني والوجه الاول هذا ضعيف في الماده الثاني هو المعتمد الصحيح الراجح بانه يسجد في السهو في النوافل كما يسجد للسهو في الفرائض لان القاعده كما قلنا ما شرع في الفرض شرع في النفل وان احكام الفريضه تأخذ أحكام النوافل هي نفس أحكام الفريضة إلا إذا جاء الدليل يفرق بين الفريضة وبين النوافل أو بين الفرض وبين النفل وهذا هو الراجح الصحيح. تبقى في هذا أيضا الحكم هل بعد ما يسجد للسهو بعد السلام يتشهد مرة أخرى أم لا؟ وبعضهم كان يفعل ذلك. هل بعد السجود للسهو بعد السلام يتشاهد مرة أخرى الوجه الأول بأنه لا يتشاهد في المذهب لأنها صلاة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون فيها السلام إلا بعد التشهد، فإذا أراد أن يسلم فلا بد أن يكون قبل التشهد، وقد سجد إذا سجد للسهو يتشهد ثم يسلم. الوجه الثاني أنه لا يتشهد، لا يتشهد لأن الأصل كما قلنا في العبادات التوقيف، ولم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن سجد بعد السلام سجدتان السهو بأنه تشهد، ولذلك وهذا هو الراجح الصحيح بأنه لا يتشهد بعد السلام. طيب هذا في حكم السجود، وقول السجود في النوافل وحكم التشهد. هو لا، السجود هو للحرف الذي كان في الصلاة، هذا الصحيح. أيوه، وإما جبر أو ترغيب، يعني إما ترغيب للشيطان أو جبر للشيطان. إحنا مونيش جبر. لا، إحنا قلت ترغيب للشيطان. أيوه. حديث عسلم. أيوه ماشي. لو قلنا إنه هو جبر. طيب. يترتب عليه إنه واجب. طب ما إحنا ما قلناش جبر. لذلك إحنا قلنا الأصل. بس أنت كنت. قبر في السنة. ايش هو ليس قبر في الركن، لكن هو قبر قلنا الاصل فيه ان هو سد الخلل الذي جاء في الصلاه، حتى يعني ممكن تجوزا تقول له جبر في السنه، لكن هو الاصل انك تقول هو سد الخلل الذي جاء في الصلاه، سواء الخلل هذا نقصان او زياده. الفرق بان في الركن لابد تاتي به، في السنه اذا سقط محلها لابد لا تاتي به، ولكن تسجد ايضا للسهو في الركن وفي السنه لجبر الخلل. لو أردت بالجبر يعني جبر الخلل الذي أتى في الصلاة، سواء الخلل ده نتيجة زيادة أو نتيجة نقصان، لكن هو ليس تعويضا عن الأركان أو السنة التي حدثت، لأن الركن لابد ستأتي به تأتي به، السنة فات محلها فلا تأتي به، ولكن تسجد الخلل الذي أصابه سواء كان ركنا، لأنك حتى في الركن لما أتيت به سجدت لأنها أدى لخلل، إما الخلل هذا سبب زيادة أو سبب نقصان في الصلاة فأنت صليت بذلك. هذا التأصيل. أنت إيش بقى؟ لا بس هو الآن ممكن يكون يعني مثلا في حالة الشك ممكن يكون اللي صلى وافق الشك بتاعه اللي هو بنى على اليقين، وافق اللي هو قال عليه، أصبح السجود السهو اللي يسجده هذا ترغيب من الشيطان مش جبر النقصان، لأن الصلاة مبقاش فيها شيء، مبقاش نقصان ولا أي شيء، أصبح السجود اللي هو سجده ده مجرد ترغيم للشيطان فقط. لكن لما يكون هو مش هيسجد، انت تقصد تقول ان هو في الشك ما هو الشك فيه شك على اليقين وهيسجد. يعني شك هو كان سياتي بس نتكلم تقصد ان هو جاله شك الشك هذا استطاع ان تأتي قرينة فغلب على ظنه ام بنى على ما استيقن، لانه فيها هو سياتي في الشك. خلينا لما تاتي في الشك نبينها، لان الشك فيه نوعين عندنا. احنا لسه هندخل في الاقوال الان. طب الان تكلمنا عن التعريف، عن النظر، تاصيل الكلام، اصول المذهب في السهو، حكم سجود السهو والسهو في النوافل والتشهد بعد السهو ايضا. ندخل في اقوال المذهب والمذاهب في مساله سجود السهو. نعرض الأقوال. أولاً قلنا بأن المذهب يرى بأن سجود السهو يكون قبل السلام. المذهب تأصيله بأن كل سجود السهو يكون قبل السلام، وقالوا أو استدلوا أولاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف، أن هذا كله كان قبل السلام من قول ومن فعل. حديث عبد الله بن بحينة كان من فعله، وحديث عبد الله أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف من قوله، قال وليسجد سجدين قبل السلام. وقالوا نظرا بأن السجود إذا هو حديث أبي سعيد الخدري سجدين قبل السلام مش بعد، لا قلت لك قلت عبد الله بن بحينة وعبد الرحمن بن عوف وأبو سعيد الخدري، حديث واحد بس روايتين مختلفتين فيهم بعض الزيادات، لكن الحديث واحد قبل السلام. نعم، آخر روايتين قلناهم. قالوا هذا أثرا، أما نظرا قالوا سجود السهو للخلل الذي في الصلاة والسجود لجبر هذا الخلل، فلا بد أن يكون موصولا في الصلاة بلا فصل. فقالوا لذلك هذا قول المذهب. إذن المذهب تسلم تسجد قبل السلام أثرا ونظرا. المذاهب الأخرى يعني كما قلت المرة الماضية أن المسائل يعني الشوكاني أتى في نيل الأوتار بسبع أقوال وهو رجح قول الثامن. أنا أتعرض للمذاهب الأربعة ثم نبين يعني خلاص المذهب بيناه، وعلى تأصيل المذهب هذا يعني في بعض المسائل ستكون على تأصيل المذهب، وأما الراجح أيضا سنتعرض إليه. المخالفون للمذهب هم المالكية، وقدمنا مالكية لأنهم حقا هم أسعد الناس بالأدلة، فقد فصلوا في قولهم قالوا النسيان له أحوال، نسيان بزيادة ونسيان بنقصان وشك. النسيان بزيادة أن يعني يزيد ركعة أو ركوع أو سجود. قالوا إذا كان زيادة هكذا يكون السجود بعد السلام. هو الذي جعلهم يفصلوا نظروا الأحاديث، وجدوا أحاديث تكلمنا عنها الستة بعضها كان السجود بعد السلام أو لا السجود قبل السلام، فقالوا لما كانت هناك زيادة كان السجود بعد السلام، واستدلوا بحديث ذو اليدين أو ذي اليدين في الصحيحين عندما صلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم فقام فأتى بركعتين وسجد بعد السلام، فقالوا هنا زيادة، وهو الزيادة أنه تشهد وسلم زيادة بعد ركعتين، فقالوا هذه زيادة فسجد بعد السلام. وأيضا استدلوا بحديث ابن مسعود بأن النبي صلى بهم الظهر فأتى بالقامسة فقاموا معه، وبعدما سلم عاودوه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بعد السلام. وهذا الحديث ليس فيه دليل لهم كيف، حد يستطيع أن يرد؟ هم استدلوا بهذا الحديث بأن النبي صلى خمسة فبعد أن سلم عاودوه فسجد السجدتين بعد السلام. قلنا هذا ليس لكم فيه دليل. هو بعد ما علم صلى خمسة بعد الصلاة، يعني هو علم بعد أن انتهى، فكان ليس له محل فأن يختار أن يسلم قبله، فقلنا هو ليس دليل لكن يستأنس به. قالوا القسم الثاني نسيان بنقصان، يعني ينسى ركعة أو ركوع أو سجود. هنا قالوا نعتمد فيه على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينة عندما نسي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بنقصان، نسجد بنقصان حديث أبي بحينة نسى التشهد الأوسط فأدى ذلك النقصان. وحديث أبي سعيد الخدري تصريحا قال فيه فليسجد سجدتين قبل يبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام، فقالوا هذا نقصان، إذن في النقصان يسجد قبل السلام. هذا قول المالكية، وهو حي يعني فيه يعني أقرب للصحة، حتى هو بعضها بعض هذا القول ارتضى ابن تيمية وفر عليه بعض الأشياء أيضا. الحنابلة خلينا مع المذاهب الأربعة فقط الآن. طب الشك يا مالك هيئة الشك يعني عموما. الحنابلة قالوا نقف مع كل حديث. الحنابلة يعني إيه؟ أزعجهم مسألة كثرة الأحاديث، فقالوا كل حديث نقف معه، فمن تحقق فيه نفس هيئة أو صورة الحديث نسجد كما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث اليدين كانت صورة النسيان أنه نسي ركعتين، أو فمن نسي هكذا يقوم ويأتي ثم يسجد بعد السلام. وحديث عبد الله بن بحينة نسى التشهد فيفعل مثله، فقالوا ندور مع الحديث حيث دارت وننظر كل حالة تأتينا نقص على هذا الحديث ونفعل مثلها. هذا بالنسبة للزيادة والنقصان. بالنسبة يبقى تكلمنا عن المالكية والحنابلة والشافعية. الأحناف عشان لا نطيل قالوا بالسجود بعد السلام مطلقا، يعني عكس الشافعية قالوا السجود يكون بعد السلام مطلقا سواء زيادة أو نقصان، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود الذي فيه فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام، أخذوا هذا الحديث وعمموه على كل الحالات. هذه الأقوال المذاهب الأربعة. تبقى مسألة الشك فيها، فقالوا الشك ينقسم عندنا إلى قسمين، شك بترجيح وشك بغير ترجيح. الشك أنك تشك في صلاتك ليتين؟ لا ليتين ما ندخلش في الشك. دقيقتين ننتظر خلاص نكمل بعد الصلاة. نسأل بقى في الأسئلة. طيب اتفضل. المذهب ربط على الحديث ده. أي حديث؟ يعني دلوقتي المذهب قال مثلا هي بعد قبل السلام وفصل. صح كده؟ اه. طب رد على الاحاديث اللي هي بتقول بعد السلام ازاي بقى؟ ما هو لو نظرت هيقول حديث هو ذلك قلنا هو مرجوح حديث ابن مسعود. ماشي حديث ابن مسعود ماشي واضح. كان بعد السلام. طب في الحديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسجد بعد السلام. هو عايز اليدين. عايز اليدين؟ هو انا ما استطاع انه يعني انا فاكر ايه ردهم يعني؟ استنى عشان اقراه بس عشان ما نجيب لك. خلاص خلاص شكرا معاك. طيب.